إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صفا أمي تبنينا حتى شرح السنة إمام حاتم بن علي بن خلف وولي أبو محمد مي بابا أنتاي أمال رات بابلا مي شرح السنة أمي نولي عزو رمات برما من أولي كنا تناي أمي نرى طلاقا تبقى جنوانا ألا با فتا فمي آدم قال المؤلف رحمه الله يعلم أن خروج الطريق على وجهين أما أحدهما أفلين دولتين رجل تلذل عن طريق موضع بين باسرة جنناك بسرة نمانك وهو لا يريد إلى الخير نظر لهم تلقون يكون أغرى هيرين يانا بسرة نمان يجيني ما في الله فائل مسرة نمان سرو أترى سرة جنو سرة جنو سرة فلا يقتدى بذلتني وتجد جنان إلى موضع تبوكو وقال جنانا فإنني مكرم وكان مثلا يارو غفاس الله يعني ما هم تقولون أنه في أداء وفي الله فإنه وخالي فإن مهمة وفلوك ويارو غفاك رموه في الله تلا غتبعك وكوده يخلق إسرائيل ويتبه يخلق إسرائيل بس ويتبه يبانا غتبه ورجل خالد الحق أفلانا مهمة كان جلاك أبنتبه دوانك أما بانا كنما هذا مقام يتبه دينا وتالي وساء علي بنارة ويت ميقو وخالف من كان قبل من كفير وعلى إسراء دار ونا ينجون نولا ونو إسراء لنا أيوف ونعيا بس وتالي كان حق الله فهو طال المبين كوكني مغسل لني أمين مولا إلا فنادر شيطان مريض في هذه الأمة فهي شيطان مريض للي على كرام أنتو الجمع لأنه تقول جاتو شيطان دي مغمرت لني فنادر حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه. أبغى مهم غنيم ولا مهم جوان دون إذا مهم ولا سمين كفو كرسا أسلم. كرسا بلا مهم دو كرسا غتابل ناتي تنسى. ثم واجب لا يسمعك إذا مهم باع كرام. ويبين للناس قصته. إذا غلا على خلاف مهم مهم كرسا غدون. أبصر هذا مهم دو بعد نكو تابع على غلادون. mani dona kuna da dana ma kuma mawot na da da da nuna kuma na mawot na da Abu Sira ni ma mawot ba da Allah e ana ya qa'a fi bid'atihi ahad fa yahliqa kuma ma mawot ba da hala kalama mawot na biya ka sira kuna bi kata halaki mawot na fi sira bi ma kada na ya da da ala da ni imam ba kuma barbahari ola sheikh fawzan ibn walid na ni fori ni mala ka sharha أمين أولي قرأت سادة على سنوة لما وصف الشيخ رحمه الله في كلام السابق الطريق السريع قاد منا ولد أقول بنا مي سيجرم أكسيبنا كلام وقع مي بربا هاي أي سراكليني أكمان أوكا سراكليني رأيك مي قد والا قرأ وقت بسابوا وقت بسلافوا أيو برا جلد نفاق الله الذي يجب أن يسير على المسلم سرات النبي الواجب أسلم لغة المسلم أرد لك أن أفعله ولا في عقيدته ودينه إذا أقيد على أن إذا جنا لا يكامة المسلم أرد لك أن أفعله ما تقولينه ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق على ونا غمير أسلم مؤمن ببو سرات النبي مؤمن إسرائيل لا هو أحد الرجلين هو مواصلة درات النبي مواصلة درات النبي هو إسرائيل لا الرجل الأول أرشيخ الأخلاق لا نقر غير متعامل مهم المباراة لنا ما تبعته بل يريد الخير أبي هذا نجيني أبي إسرائيل ما نفنا نجيني لكنه سلك الطريق غير خير ما لي إسرائيل من جنو ما تنجي معي ما تبعت كاتب ده أما دواك ما كسرى جنانيتا ما ذرون أفضل الله والإشتهاد لا يكفي ثم نقول جيجا كسرى جنانيس الله توسكرة alisa ebe sara yi nga tuba kwari kafo ne gole nile kani na jiya wuya na ikasi ni wete wule to te ni bora kala nga kafo ko fi rudro tuba to tube si mbasa kana na nana hadisala alhaqu dola to mu'min mu'min na kan tunne ne tiye ni ga war bina ni sigi na bada e ko ni ya bina e wa ta de kuma na mu'min ga kan tunne fara ye de ne tiye ndro na to ku ta ga ji wa ka na tiye ndro وإن كانت نية الصاحب صالحة هل نرى من يقال ما دوانا أبسرى من أن يمتاز أبدا كنين أن يمعيد أبولك يدو وطاوة ساقق يدتو سرى باتي ومكتبه حسنا هل نرى لأيني كان لابد أن يكون مع ذلك لتارك الصحيح وما سوى ترى نرى من يقال شغى بسرى من فنقا وربع دفع نغان من يقال أبا فرمسرى من فنقا لمن هذا يعتبر مطيعا ثم من يتلى مؤمن في الله مصر ما قام مصر ما ينهى ويمغط الليل أما فما بقى أتلي في الله أسرع الله في يما ومن وافقه على ذلك في مؤمن فنا تقول عليك وعبا سرع نعبا في يمكا وصار معه على خطر ما لبا أدام أفوا لتقول عليك رموتك أتليك أبرا كرموتك في الله والما تقول عليك رموتك أتليك وهو يعلم خطأه أبدا ما فوق رموز من لكوي وهو حالي ما لم أسمع كرموز أسرى بلور مواخرة كوي كرموز كنت أسرى ما مهم يا دوات لك أبدا أسرى بلور مواخرة كوي كرموز بنا كما ألي بنا كما كرموز أسرى بلور ألي كو كو كما كرموز دو ألي تاكا تلا أسرى بلور ألي بتو باقو هل ناس رو أعيد دلوس رو كرموز ورو ولو كفوني فلي أتي سوى كرموز دفع مما أتكر موضع يعني تراثر أبلا ودي حلق يلقى من تشوف لأن هذا طريق حلال كذا قومي في الوي حلق إسرائيل كثيري كثلق أبا كثيري كثلق أبلا ويو حلق إسرائيل حتى ولو لم يتعمد صاحب خروجه هل ناصر أتلمو ما تواك واك بوسرا كلينينغا وإنما هو يتمس الخير karamuwa yi abin da ahere da gini amma ta ba kuma ka ahere bo strafi ne na abin yi ma da gini strafi fliye karamuwa kwanta fliye na muhammi ya da karamuwa su laka ban abulata idan a cikin karamuwa ko wadda ta yi halatti ya laka Allah ya kusa wa hada huwa halu kathir ila ne yattabiuna ibtigharat min in al kusihim kun wa kuma da Allah hala bai ta muhammi ne na hadina kura Allah ya rasa jina kwannana nuna na hatina kurawu ya rasa ko mu hawbe wanda ga tare ma ne su suka ya ilmi aqida aqida ba wa nuna na hatina kurawu ya la hada amru la yajuz kuma ni kana mun ci ba aqida ba wa nuna na hatina kurawu ya la salafu ta mun sara mu sai aqida ba wa ni ta sara mu ne sai sai ya aqida ko mu ba na ya barati ba ni ta sara mu ne sai kuma aqida ba wa kana mun kuma kurawu ya la ولو تابعون عليه هل لو تغرافه والصوم ليس على السواء ثم لا تلامغه أتي سواك ولو جل وعلا يقول قصر على من أبا أخرى قصر على بابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم لا تراه ترسي دائرة قفل لي على قصر إبلي صراطي من أي سبيل لكم ولن تبعوا السبل فتفرق فيكم عن سبيله ثم لا تراه مسلم ونمس لما يقنع aka na tuhuru ko da na tuhuru ko abe fara ka ko sira klinika dan sira klinika ne ala tra mi jirana jinna barala sai wai mi jirana ido sira klinika ko ma sira sira ni ube jina sira ma doni ube da sira musani ne ni falla ka to fa fa sai bi ala ka sira ba ibe shi kana ka sira da kawai ara da mai kusur فأي السبيل يخرجنا عن طريق المستقيم؟ كسرى وسرى من الغيث سبيل كام وسرى تلين كام فنحن نأخذ كب من عامل باولا أنت تبسرعك ولو ويبان شو قد يقاتل ما دون هل سرى من التواتر سرى إلى التغبى إلى قفوني فرالا نبسى أبو قادرية مناولا قادرية ولا قفوني لما دلقوا بارالا نتا تغرى ما نفعل قتم على قرى قتوقع يوسناي mene a tsawon rayuwar ala kurai bara da mujalli da mana wa tabru kurai da dujon tilala zuwa tawadi tijaniya wara ka koyi limada da dubara kuma nake a tuba mana bala kara ka sunan krabu alaikum bi sunnati mene a ya tsawon rayuwar kurai jani bara da rayuwar ma ko do ala ka da fara da dalin mawata ne wace wore ba to ni mawata ko ta bina ko ta tiga filmu to tana ku ya tsara kara ka ta tubara alaka ku ku fara ne ابن بارك فسرى فقد رتبه إلينا مريض مرض جماعة تبليغي مثاليانا من أروغا جماعة كما تقدروا إلى الله كثرة لهم بالمداوة من أروغا فسرته لكم مركزي كثرة بذبا مسلمنا ورقا فسرى سرى تالا إلى مرض بارك دني إلى ما تاقنا وطول معنا إلى ما توشلا دني إلى ما لما تالا إلى بارك تقدر بارك بارك إلى مرض بارك mutum ma mai ma ciwo sai ya ga ciwo da yake ce to da to ma mai ya rabbi mani ya ga to ya da su ga fara yi ra da yi ba la to na ga dole ka ko ni sira kuni da ana ga mura da kishon wa law kana sai ya sibu khaira hal na ai mun jinna hal na ga laini jumai wani yato tsaiba hal na ga nan ya kai فلا لا نتابع على ذلك ربما نما دمنا بنا قاتل لا انت تبغى قاتل لا اما قاتل نموت يقول استمر على خطئه ربما نما ترى قاتل لا استمر على خطئه لا ترى قاتل لا هل لا رأى دون قاتل لا بنا قفوا قاتل أترى قاتل لا فسيقول إلى على حلال ربما نقاتل بالله وانك فاتح لك يا أبو تيا دون قاتل لا يبقى من أيه kila wana ka tsira ni dai bana ka ba fa irin wannan tsawa kuma bi lawan ga ga laki ala kan kishon da anna man taraka tariqa sayya fi safari kada ga mu mu ne ga ji da ta duru jira duru sira fi ne ga du wa khala tariqa madi'ati qahlaka itra sira ne sira ne tibuta ko kuma ta fante famuna ita halaki da yau ba to mai duru sira da nawa don jinna fara ga tiya sira da ta ni sai ta halaki da انا قام بلا ديسكشن انا رجل اخر ثم ني مؤمن في الله وقال حلال الصلاه ديت بو موطنا فهو متحمل للخروج مهم يا تبو كثر يا بلا وبي على ما تبع ترى بلا غير ما ما ديرا دي نام با بتوقع هل من طلب او ديرا دي نام با كان بلا دو غادو ما قول يس دي بلا كان بلا ويعرف الحق ابي كينو ما تاخذ تبيت يابو ويعرف ان ما خرج الى باطل ويرضى دون ابي ترى من غلو ارجو دون لكن يتعمد الخروج عن الحق لا بعد الوقت ما لك يبلا فتقول يا كلمة اللي عليه فترة لك أنا فاتولا نس ولي كلا لما دمين كلا إذا فقال نفات سمان سرو دوارة سمان سرو دون نظر بيت يبلا يبلا يبلا من رسولة فانا دوارت kayo da ta ji kun sun yi da na boka ta eh da ba ki ne da kullu ko saka na kullu sa ka da tsara fatura ka san boka juru ba kana yo juru tara ta ne di garanti ka yumna ka ta ka da ma bar nai korna juna mi ma kare ni sura da ta wasu ko da ta dibe kina ma da na dona ni da ta ran san tsara dono sun tsara da mano gara di tsara ga na ko ma ka ta ma so ala ga mura da ku shi ya qasi isla'ina ربنا الناس عليه وكيل دي ورثه يعني موصي ابي كيف لا دي ورثه موصي بس لي مو مغني كيان على كير ابي مامالي لو بقى ما جاء ترى ترى كده كده لا ربنا ابي بقول لك لي ما جاء فراسه انا جامله جلسه شو الاول كم وفلا فلا من هذا الهلاك قصر إسلاء الناس هل يرى لأنيك مغول نادي لكنه لم يصير طريق صحيح مدرون أسلاء مسرح لنصر ابنني موبرا كلام قال لا ورا ترى الا ما ري اغا كنا فانا مسرا الا وتاي في ابا بقى مولا الله والثاني لما وصلنا انت قصر اذا الناس هل را فغا مولا في ردي يستفوا عن طريق الصحيح هل را ليلي كان مو بو سرا ني ردي كان قبل قبل هذا الشيطان كل ما هو كان الشيطان دي لأن الشياطين يخرجون الناس عن صراط المستقيم فاتري شيطانا قال دارا هي كابو بو استراتيني ما كوب لا استراتيني ما شيطانا قال لا علي ودي يقول ابليس لربي ودي بس ابليس يا اخو اما يمي علي لا فودان له استراتا مستقيم ابو على بين سبي اذا جو ني استراتيني استراتا ولا كو كان استراتيني استراتا فاس ها مغن غبو بارني غنا كار مدينه فنا جمعي يو شيطانا دي يريد أن يصرف معانه إلى الطرق منحرفة على رأس الغوب جلما قبوة سيادة قبلة سرعة جهنينك قلت لأمورا أباك تبوي تبوانتي وليس رسل لما ضربت لحاجة مثلا تو من تجيزة مثالية على كرا مثالية كايرا مولا إنما خطة خطة مستقيمة على كرا إنما نتيرا تلاتيري نوتي تلاتيري نوتي وخط حول خطوط أخرى ترى جم جم باي على وانا قاعد ترى بسنون تشي أكيني في أنا نما في قبل ترى جم جاي نو وقال لقتل مستقيم ترى جم جاي أي كان تو أب ترى جم جاي ما هذا صراط الله كل دي على قاعد ترى وقال خطوط أخرى ترى كده من بعد ترى كده كده نما في وهذه سبل كل ترى بسنون يراودي على كل سبيل من الشيطان مسرع في الأول كله سجن الجلباء ترى يدعو الناس إليها أبي ترى مثلا قد أسرع جان في كيولي كي كافرة كان لك أسرع في سجن الجبارة لك مغولة ثم مغوص الله لك جبارة إن سجن لك لذلك مغوص بسرع لك أن تبلغ أسرع جانيك هذا مثال واضح كل مثال الجلن على كده من يرى مغولة دون كاترة جمعين شيء مسرع كونيني كاترة مسرعين شيء كابلالا ثم مسرع من إسلامي شيطان جرمين بدلا قموه ولغا فرا قالا قصرا بلا قطار قصرا بلا يعني دل ليا يزمع نقول أي ترى الدور سنيا سنيا بس هي أولو تسي على ماهو وإتو تبا لأيني فرا ما نجمجا يحل لا ترى جانا بسيقا لأيني ما الله جمع أبقى مثال لامي تنيوكونا منو ما أنا لك راقا سنرا أنا تلافو قطرا قطرا قطرا أبقى سنيا أبقى من يرين جمجونا قطرا أبقى من أتي ساما منام من أبقى ساما فسأل لما سامع أوجنا من بعد توقف من السامع ما مغل وني جرى سرعة كل سرعة من التدين الدنيا يقول كل سرعة نسرو يتسوق على يوم تدري فان مرتين أو سرعة على يوم واس يتسامع فسوي جلنين يبقى كذا كذا فلا تجيء يتسوق على يوم سر يقول يوم سر لا يترى سر ما في يتسوق على يوم سر يترى جميع بيان لغة سما يتسوق على يوم سر نودي على كذا ترى شيء كله يرى مغل ويصادقه ما ذكر الشيخ فلان ربما نقول شيخ من فوي انه ويبني على كراك الثاني دماغ بلغاري من فوي سيزان يقول لا ويبني على كراك الثاني دماغ فإن الذي يخرج بالناس عن صراط مستقيم كو سمي دي مغوبو صراط لنيغا في على كراك صراط لنيغ إلى سبر مورد جدارت أبو مغوبو على كراك صراط لنيغا كتوب لا سرام لا المغدسة مرتجعة سرا قرا بلا يقول بلا سرا يقطع مغاب لا ولك لا يريد إلا الخير كذا قلت إلى مغاب مغاب هيرس ما هو مغاب لكني حتى مغاب هيرس وإن ما يريد إلا مخلاقا على رأي لأني كمغاب هلاكي دي يه مغاب لكني ترى يقول لي يه هلاكي دي على ما تشمع وهو الشيطان كل سرا قلت إلى قلت إلى مغاب من الشيطان هيرس لو كان من الشياطين جن أبصر هذا أدم الجنة الشيطان دو تلا مو سوا أو من شياطين الإنس والما أدم الشيطان دو أمان أتكو كتلا سبحانه كون دو تلا مولا في الله فضل علينا أن نحذر من هذا أشد من حذر من أول من أول تلا مو أما يرى قلتولا قصوة قتل مو قلو قلو ما قصوة تلا أما يرى قلتولا تلا قصوة مغم باتلا مولا في الله لأن هذا متعلم لإبناء الناس وكذا مو سبني أبدا أدباك وقا مو لك ربما تران تو درات ني ده كلشي و تلا مولا تلو كانا جي فويلا تلو كانا يو يو فويلا امي يو ونيا فو تو فرانا تونا كانو لا اله الا الله محمد رسول الله ayarwara ga kwari tai tugu da bai tiyara bai tiyar sa tan mugon ba fa da kuma jira suna mugon ta da tiyai ayarwara ko bai tiyar da sada halu ga muso nan ga muso tugu tikile ne halu ga ce sira ga ba da kafago ne jina tibe an ga tugu ne ta jama ma ko yo tiki ne do yo ta ga jira to ne a tira yawo musala ha ayarwara tiyai bai ran ga kalita ro ga ya da ita dogon mola tinna de kina da hala dogon ce ai ce to kuma bi na jabi bi nazar su ko kawo ako wa huwa dal al mudil ko da mu ga mu ne mu ga sunna fana do shaytan mari shaytan do mu ga muruk le do dana muruk le ala ko re ma ko ara ga ne ko do ala ka mu ti shoma ai huwa dal fi nafsi ala da ku ala fi lelo wa mudil ghayri wa da mu ga ala fi fana وهو الشيطان المريض شيطان دو مغبرت له متمرد ميال مغبان فانا دو إن صرف الناس أسلاف المستقيم على رأى لأيه كمغب وطراني من أرقى قمغب لك أنا قمت تشعر قولوا أخو حقيق على من عرفه أن يغذر الناس منه كم هو مغنب وطلع مغب دو قفل إنك تأثير من إذن مغب سبيل كفو أي كالتا توي كالتا مي إذا جاوتني با إذا جاوتني دسلني na fara ga mugo la so mugo na tilla ko mugo ka do ka tilla no mugo ka nobla ni no jera ga so ne ba ga tilla ko isu ra tilla ko aha e sayna lin nas qisata idan ma la ana de jira mugo la ni ala yaqra fi bil'ati ro ka de wala sa mugo ta na biya ga dida ko no ya hari ro ki sana ka ta ala ka mo do ni tira mugo la so ni mugo tilla na ka fo kar ta mai dira mugo do aga ta tira mai ni mugo la so waji ro de ni la اي هذا الذي خاض الحق متعمدا ومغم بياتي الاسراب لا قوة لا خلا ديني اني ما تريد بغو دواء خلاما لا تريد السقوط عنه اتيت غشيزة دا كاسيو ليه يوك يدوك نصر الله يوك اي بغو تادو ميري بعضا كل غيزي غادي ليه غادي بغو بعضا سوري باك لنو يدوك نصر بل يجب ان يصيب امره واجب يدرب واجب يسمى سراغا كوري الى بغو لا خفوك اتا ما يجب يقول بالا ويبتو kijiho kijiho kuma naga kuma tirisran kibo ne ya kida kana ga boka da foka da ni da ko dubara hatta ya hadara unas kuma ku ne ko rashi ala fana kibo da bara ke kibo da na da wala yaqal kuma nan bugo mu nan fo annasu ahrar fi ra'i kuma hora ni mu nan da be ko hakina ta wuce kuma ko boka mu ko ita kuma ko ta yare dinati do ko nan nan ya ga kiyo ko ti ko ne ne dinna na ga da to na ga hakina o tiyan dire de hatina ko dire na ko dum barala yo ala fa de ma hatina dola ko de biya tina dola ala go go ma ko wa ma yan ti tuani na wa kata ma ku in bo ila wa yi kame ko ni wa yi yes ga da wa ma ku ta ko ga mo ko se de na tina do se ko dina ko na o dia ko do se dina dina la tinya dina na be ko ni sada da se ko ni hatina yi to kana tiru to kana tiru ne to la kada ku je jadu da ka fa da bi ta da bi da an jina wala ra ka la kada ku je jadu da mu hoce to tin ala uriyatu al kalima wanna ka ta ke hore yare man man ni ko ko sai tara na mu hoce da bi ta ko e mun na ka mu na ko je to ka yo itra ra'i al akhar kana mu hore ga hakina bu yo to dinai amma mugon na hakina buyan bugon na kuma ga bashara ma ne kana ta ma habbe da hakina buyan islamu la kuma ce kuma dan jinuna ta ilana ina ko jibe da halan na rubu muru ka ta kashi ne kuma da ko ga tace da jita ko dire ko da na da na ko ko ga tace da jita ko amma ja mugon da bugon la ku kira wa rabi sha Allah ta bo ne ko ga tace da jita ko ure jina tiye de wo ko jinuna من إكرام الراعي الآخر كوبا جرا هاتي نبويا لذي غاب نبويا نبويا هاتي نبويا لأو فالمسألة قل الديني مسألة مين ليست المسألة آراء هاتي نمسألة الديني ديني مسألة دينين سبنا ودي بقوة من هاتي نبويا مسألة مسألة اتباع ديني مسألة مين اتباع وقل عبت بسألة متابقة أنت أنا هاتي نفعل ديني ودي لأنه كالرسم لنا طريقة wadi hal ala kana wani ba mai surajin da yirana kana tuwo ko hakina da wurin su bola bula surajin yirana ya tubi ne ba hakina da yirana فتعطينا قول دولة تغب له وقال ناسر عليه إلى مقال اغمنا على كراكو ألت بلنكوك مامنا على كراكونا وأنا هذا سرتي مستقيما فاتبعوه على إلا كالكراكو ولا كراكونا نيني لذا سرائي نيني سرتي لفنا ألت بلنكوك ثم مغاحتنا لبلي نيني سفر سرائي ثم مامنا لك طولنا تيبور بلي كمسك أطمع ورلا بلي فأي شخص يأتينا كم غجم من عام بلي أريد بنا أن نخرج عن هذا الصراط. ألا بنا قبل أن نقول الصراط من الغضب وجه نبلي. وإننا أولا. ومن برا صلى بنا موجا نيت لا موجا من قبل أن نقول الصراط من الغضب. نأخذ قولا. أمير باك أطمع ما أنت هو غير أنت ولا غير. والثانية. نبين ونحاج الناس منه. أنت دوم هذا كبا ما ترنتي أنت عندها دم تلا بقى كارسا ماي مو كبا كلام أكاد نقول مغوي. أنا كتير. غير أنا بعمل في تي بتلا بقى تبي راجعنا دم أفادو. ولا تقول سكوت عنه كاتب ده عن داري قلت له مره كاتب وتينا فاتي سكوت جنن وكما كو اقرار ني داري لذا بكم جنن ناي على الحمد لله ذلك شنو يعني اذا سكتنا عن اقرار الناس كذا غني دولنا دي شلا ابي باكي كا دي جني دادا كا ومنا مو يدنا كا تو كو كارتا كان ترج ملكا كنا قال رحمان كو تجا جوا دو مو تو اكو لا سيما إذا كان سعيد فسحة سرطنا غرا مغامي نيانغاري كمانا ولسان أني أبسر كمانا لكي مدنا لفقا دماتنا وقال لي أنا بسي سرين نفرا مغامي بس نسرين كاسرين كاسرين سرين سنين يغاني إيوار سرين كتب يغاني كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين كاسرين ودوني بالا ابي قرنا او تاك اسمي تاك سيني كا تشارجيه تشارجيه فامي تاك مغولا يا ثقافة اني ثقافة ولا يعني بيكي بيا بالا كودن بالا إن الناس يفترون بي وقالني كي عرشي اماني سمرينا غير مغول نجي مغول تبع مكاني قوي ويقولون مغول باقو هذا معل ويقول الجنة مرادة يقول جنية رادة بيكا سارا ويقول تبع مغول نجي هذا من فكري كل انتني نيم وحكي مباري حكي داري بيكا سارا هذا كما هو حاصل الآن. إنا قوي أن يقول أن لا تجيبنا فان لا جلسة. مهون من ما تقول ولا بقى جماعة سبب. من مسلمين ما كاتلون يرى أن يأكل كتاب وجمع لا كراج بالا ولا بقى مولا كم. دي وتشيني. باي. ما فهم؟ فمسألة خطيرة جدا كنا من مسألة فقط جلن قصر مسألة مسألة ما جلن نقول مغاتي لي كابانا وقال نغمي كتلقى قاس بيسوه ودو كان جلن مغمي يو مغمي وابو فضل وقال تأكيد نمغلي كاتا فقط فرا مغوكا نو فرا يوانا فتنة ويسن لندما يوما تما دلاقي فتنة مغلي نتمنى كي فتنة مغلي هل يواتينا أمن الله مولد من الوجي مامورا هاي فتنة مغلي اه نوغو كان عندها دي كل مغاقنا فما فوقا سي قول تون للا كل مغوكا دي فمو يلا كوال فتا فقل غاكا الدابلا يلو اكلم يوغوكنا داوالي فنو يادا دي قرأ قول تونا دي ما يقول مواطن من المبارة هذا دي برادي سرولا أنا قال من هذا وهذا في وجوب الرد على مخالف حكمنا من دائرة قفاد الزواجب من مغلما حقلنا فرات ما فرات نيتا فرات إذا ربي بكارا إروي يمزل نقل ربي واجب لك إذا قفاد قردان من قصيره من يشير ربي من مغلما يقول أتيت من خير أنا مقمى قفاد يسليه من يناك أتعبي بواك لما يكتبه إبلان يسلي الله قنا ni ma so na ti lo ta ri ti da bu da na ko ka ta ti na wa ba ali ma amma ba ni so ra ja ni ba ni ma ga ayi ma ni de go si ni mo do ta ti ga te mo si ko na di ta ga ta bu ba ka ma ne ba da ni si la ni si na ko ta ham da ni ma ta a ba so ni ji ta o ko ni ga le mo ga ji ya ko na ko si ni mo do o ya da wa ji so ba ni ba ni mi fo ala ga ni na na أقولي شغلة جديدة مغامرة فرنجة مغامرة ليك ماشي. شغلة فكونا مغامرة فرنجة مغامرة ليك ماشي. شغلة يفعل. أقسم ما يقول أولئك يقولون كم غام من يكمل من فوق قدر الدنيا وقدر الدنيا من أولئك يقولون فلني وترك ردودا كما يجب دابلا من عرض الدنيا مهو كما مهو قاتل فوق دابلا ودعو الناس كما مهو سوي إلا رأيه كذلك نبغى حتى النبي وإعتراضه كما جرى حتى النبي أدوه فوق كما مهو كما نقمن وما مهو سوي وعرض رأيه كنت من أقوى حتى النبي لما جلو أن أقوى مقدري غريضا حتى النبي ورث كلمة كبه ورنجا سمعنا لهذا تعلق أمة أنا أنت رأيت رأى ما تبني على كده كذلك جيدا حتى النبي من المصوى مغلقا سمع قصر مغبر ما تنمي مدرسة لا تتنمي مني قبلتا جنين يفو وعدا من نوصلا سري نسل سمف من نقوي تتنى قدوه جوان جلائي نبغى نقول شو سيري أبدا يرجع ترى جرام بيس بالا كاره قال نقوله كاتلا كاتي سوا ترى وشلا وشلا تقولي كده أنيم جينا بدانين جاء جسور شلا بقول ما هو سيري بقول هو كاره جلا يروى كاملة يرجع ترى كاتي بيس بالا زيرين دالا أبو كيسا من فوق أتاج ولا ده في ترى كاتلا كنا دا جسور تقولي كده ترى جسور بقول ما هو ديسي زما أو نقول ما نقول إسلام على نمسرة كوا يوم مغلا تيجي السلف ما سكتوا عن أمثال حولها كسلف من السمنة ومودار من يغنى مغوكنا ومودار بل فضوهم من يغنى مغوكنا تبورا وغوات لعبود داخلنا تاني بورا مغولا وردوا عليهم ومرادوا تنقوكا لإلمه في خطرهم على أمة فتحبار يوم أقول من يتشري للاو ديوزي مانتوه فنا چين چين فنا دانزيو دو ويقضاك مانتوه چين ونحن لا يسعنا أن نسكت عن شره وكمنا كاتب دران فنعي أن أندر وطرقا بل لابد من بيان ما أنزل الله وكمنا سرطة على واجد على من جهفان ولا رأس مجرى مغولا وإلا فإنا نكون كاتلين نعم وكذلو كان يرد جيس يدو ولو دي من الوزاد نعم وغوث اللهم وغوث الواس نفع يرد جاتو مغميس يدو ورد جنو ما بولاك مكسوني من الذين قال لهم فيهم إذا ذنبوا ولا ألاك من المغمر ما قرأنا فنا إلا ليكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ألاك من المغمر ما سن دغو أليس يمين جرا من بو دغو يقول أليس أنا من جرا من بو دغو من بعد ما بيناه للناس أليس لنا جيان كنام بغي قرأنا فنا ولا لك جرا إيه وطرنا تلاقوا دغو أولئك يلعنهم الله دعني ما قال على تبول بوت لا بوت دعنا ويلي عنهم لا ينون يعني على رب بوت دعنا على قد دعنا ما قال بوت لا بوت دعنا دول ما بيجي يدو بنا كتير فا ما هو بيجا لا تلو كام ولا بلو كابان كتير فا بوت يا فا كوبا بتجي سكني ما قال كوتو تلو كام ولا كنا ده كابين غلونا نمرة ما قال تلو كات بي أنا ده لو كام ومني يداري بنا كتير فا ده إني جاتي نهاية فنانا أرى المغني دعنا يبو ما قال أرى كاملا يدو كشنا أذان كرافين وإسرائيل كرافين سلمو، إن مغنوا سلمو، واسمو دا كرافو، كرافين سلمو، يا من تاسير أليل كأقما كأقما زمان ديكا مغولات، أبنا في فرع ديكا سنيم فنون تكرافين سلمو، نما سلمو نيدا دنا أبنا كسلمو، إنه جميل سلالة كرافين سلمو، مغمي حرامو لوكن دمنه كده غوني ادوله ده قاضي يدغ تراي يا حرام تراي kunshin boda wa karamuwa boda mawan boka ya fi na damar waji da koda blau a fi na gadawa da hannun sai kiriyo kiri mai bara da nesa duk ma mai mata godawa ko goda da wani na furta ko zai ma ɗaya minan duk mana hamara kuma da kawo harka da na zaiku da markuwan wala kuma sarbi da markuwan duk mai kuma da ko kuma kuma kuma dalibin alara da daren da harala ko kun ya ta yi kuna damar mata fi goto kasi don ne ko kawar mai bu haramun na zama ce a ti kuna da a umaru da kwakwani ya kuna kuma na fati ko kuma suna koto wadda su rage na yi duk ma zai mun yi ba ma ko haramu na suna sansu yau na ce kuna su saka sansu yi ne ko yiri ba mai kaka da na saka sansu yi mai rai ba mai kaji yi suna faka mai ya ba mai abin da nufi na ira ba zo su ba su yi wadda kai wadda lansu kan yawa bo kabure amun to do de kuma kabure mi en mi tri mi kono bo tri a paron an tri kana ka ko no la tu bala to na yoro imam do bara ka ko tri kana ka ko no fiu mo ne je la ba do la ko tri la tika ko no fiu imam ahmad ibn hanbal ali ko na mazhab la na le tri ko no sai ti ke kuna ko da wuli ka fara ko musulla marwanu mata da wasu mun da mutri kona tire harami sala kuma da jawa ka yaro fara ka ba musulla te ni ma ka garo a tiga tiri da ka fara na te do fara ba ga ko tiri bi sira ka fara ina ko hali imam bukhari go ba ga kan gula abuna na taru da ka madu ne wez ne tiri bi sira ka musulmi mun a tiri kan yare na qur'an na ku kai su ko ya kamna ta da ne kamna Allah harma da ma ko kamna tiri su kono alai da alai da na tiri ala da kama alai da ni ta ne ce duk ma no do ayra tiri be ko ma ta haram ya ga tin su ce kada ga atar do nanala Umar ibn Khattab bari na nuru da shahide ayi gare kabur da ra ko na ka tin su sai tare sun yi da rukuna su jide ina ka ma ku yanti sun yarai ya ku yanti sun yarai na ma fa ya ta sun na ku ke na ka ta shiga ga sun ka yare ya kamya ce da ra ka ko sun bi ke da lai sun su ne diga lai ne su de sa wuri sun ke ni na ma ga mun ya kila ka ba sun da ke ce yo eh imam ahmad ka da madami aklalo o ha ma fa ba ma jumuri ba kuma ke tabi da masara plana buhari kwani ba tsara ni ka kafakon sinin sura ta ba shi tara ni sallah su da kama je fesro ba ni ahmad da kuma yi wala bayana kana kafaka kin tuba ba an ani wakati asru da na kuma tala playa ala yani ku semi mun ne ga kana wuri ahmad ba fanye a kafaka sai te mina ba shi galiban na kitabu da na to gora mun tsala alebe ni fana be buhari ka hakina da defa a ba ku tabla zamu da tawatu ne su gona ne aka to bara wani akin jina mun da tawatu a sanan da sanan kare ta cin alu karin ta dire ko kuma na ko ce da dida mu ga drama da dan ya tsara wa alu ne sakta alu ko kuma mu ga mun na dida ke mɔgɔ na bida ka jirgin ci dalil ne rama mɔgɔ ya da bida da kafla ci dare ko mun ayi da kuma sura bida mɔgɔ bida ka sa abe jirgin sura siga tala ne ba da ko kido ne kara mɔgɔ ba da kona ne ba na ka kuma ko mun ayi fara da sura jirgin na ayi da tana yadu zammu wa iqab ko mun ayi na ta min fara tira da do sura la jala kini min ya ala ra ka ci bida mɔgɔ ma tira da do sura emi da da ni bana ka ko بأن الواجب البيان كنا بعيدا يورا ولا واجب ديكا والتوبيع لنا قد يبقى من بغو يوكا نبي سليكا واجب لكرا موقع يقول ديكا ليه براكو كما جرمون يسرا وهذه واجبة ردود علمية يبقى نعرض من مجادل ونا نيدا جوراي أرادو قراجمعي دور الله أغاك بجرا يبقى نيدا جوراي أكتمين يورسا موقع كنيا دوكا نبي سليكا الوصيرة الآن في مفتدات المسلمين arabu mu chaman de maktaba qurabi kitabu chaman de arabu chaman ba kono donna ba kuma do ba ti bawo chaman ba mu ni kunde ni ni wa ta go ba ti ya ka do ka ka ta ti inda ni da ga ra ka dura mai ina ko sai ni kutub ali kitab ni sai ni idan ni qur'an kuma tafsir je do mu ja ru ta mu ko na ta ne do ni mu ga mi lage mu mu ba ko na ka di mu ko yi abi mu ko la su ka di ya du ka abi mu ko la su ka be ya ni muruti ni ka ko ko la abi mu ko su ka la ko di ko la ni sa da la ni ba ko na ra ta tire fa sai mina abi ko ra ko ko na ni a ra da ha kinna da ta ya ko ni ci yi a ta ni ko ni tara ko ga ko ni ulla donna ulla fa me ta ra du ka ra ra ni la mu ko la كلها تزوج عن صراط المستقيم ثم يا رب برسلنا يا ذات بعد ولا ساق نوقف جنا واستراج منا كان نوقف على كتراج يا كيرا مغولا وتحذر من حولات ثم نعد مغولا سرافنا كنا تبو مغولا اليوم كو أراد أن دبر دكما فلا يواجه هذا الفكرة أبيه لأن يستدرى يحكي لنا كنا ويو ليه يفري كنا ويو مغاق بيجونا كتبا تبقى فناشا فكرة هوية الرأي إذا نجد بغاقنا قد بني قابل مرانيا دقاء في النقو كما كان ويو قل العرب يقول لك يا طبات مجرى وحرية الكلمة بي مرانيا يميجا فمانا يسا قد بغاق فمانا وقنا كان ويو وإقرار الآخر والما بجاقا في غبيا مغاق في كنقو عرب يقول لك قولي بلي ولا كان مغاق في كنقو إلا مدلل قاسم الحق ربنا فنا كرا يعني Muhammad bin Runa abu wala tri abu da kine dugo do marabu mu da fere da tira mu wala la al qasad al hata do kana ko na abu kire rai ni da amma kire rai ni ba ko fara da mu wala na qasadna an yukhla naka an nujarriha nasa an nujarriha nasa do kana mu ga fili koli an ta da mu kula bi la bi tri ta wa la mu ga mu ko ko ko ko ko na ta ni si ta donc on dit mara jo ka patro donna ba pidira te donna ba jo kama donna jo nga pidira mi tula ala je sukutu an amsal hawla ate dara ni mo pa so ga da de u ka muru tule no go go la tu da ri tinya lakin mal asad kuma ni a dini rai la ya ati al yurdu ala amsal hawla donna da wana uli sa ka dunga pidira halu mo ba ko adam tasarru e ko ka ta ka tulu ni ni ga mo ka tin mai لذلك ترى موضة بات بجرة إلى غير ذلك هنا نغنى أطمعه من الوسائل حقنا واشي واشي اسمه بوتاكو ثم من بات بجرة من الترانتاك عدابلا وهذا لا يقصد الأهل إليك كل شيء دوننا لك بسوكي نمو في ذات اللي كبار يقول سلاة جوش الكاس هل هو كارتاك أفاني نمو في ما لك سلاة جوش الكاس لك سلاة جوش الكاس إذن أسنان كنا جوانوه توي بين الناس شر لقاءات الدلال ثم نيه دواكلات اللي نقوم جرا ما نقوم من فوق انا في جنبنا لا يقدره قلت جنة لا بسي لا بسي توري قدرنا وقت لفو لا بسي لفو جنة من سلا واجم ربا فوالي ما فجد جموس على اعتنا دي ما اي ربا تو موت و تاته ليه على قاعد تنتي ما سمع فو مهم نقنا ترجولي دو مقرأ اينا جرارة مغولا على قاملة جنة Ini dia mohon di sana. Tapi Arab boleh dia mesti orang dalam. Ini dia mungkin bila ia kau lah. Ia mungkin dia ada. Ia ada mesti dia. Ia mesti dia satu dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.